50 ليه؟ جاءتني من حيث لا احتسب. شوف ثواب التقوى، ان ربنا هيديك رزق يفرحك لانه جاءك من غير ان تحتسب. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فمن اسباب الرزق التقوى. قال الله عز وجل: ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. لو نتقي الله هيعطيك ارزاق بغير حساب، لان ربنا وهاب غني يعطي ولا يخشى الفقر. التقوى. لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. فمن اتقى الله عز وجل جعل الله له من كل ضيق فرجا، ومن كل هم وكرب مخرجا، ومن كل فائقة مالية سعة ورزق من حيث لا يحتسب. مالك بن عوف الأشجعي نموذج لرجل رزق بالمال لأنه تقي من غير أن يحتسب. مالك بن عوف الأشجعي له ولد سقط في الأس في قبضة الرومان، وحيده. فذهب الرجل إلى رسولنا صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ولدي وحيدي الذي يسعى ويعمل وينفق علي أنا وأمه وقع في الأس. قال له النبي: ارجع واكثر من قول لا حول ولا قوة الا بالله. عاد الرجل الى البيت، قالت المرأة: بما امرك الرسول؟ قال: امرني بكلمات لا حول ولا قوة الا بالله. اخذ يكثر منها. عند اشراقة الفجر والصبح يتنفس وبلال يتهيأ، اذا بالباب يطرق. من؟ قال: ولدك فلان. لم يصدق، واخذه بين ذراعيه، ثم اذ به يرى ان الولد قد ساق امامه من الاغنام ما ملأ به الوادي غنم كثيرة جدا. قال: يا بني، ان من ورائك قصة خبرني بها. قال: يا ابي، رأيت القيد الذي يلتف من حول المعصم يتسع شيئا فشيئا. الحديد شفته بيتسع، حلقة السلسلة التي قيدت بها تتسع، فاخرجت يدي منها ثم ركبت على هذا الفرس على حين غفلة من الرومان وسقت امامي هذه الغنائم. قال: قم معي الى رسول الله. فلما وصل الى النبي قبل ان يقص القصة قال النبي: لقد نزل فيكما قرآن، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من ايه؟ من حيث لا يحتسب. يا سلام، راجل مسجون جه مليونير، كانه كان شغال في الكويت ولا في قطر ولا، سبحان الله العظيم. يبقى من اهم الاسباب التي تجلب الرزق وتزيد الرزق تقوى الله عز وجل. العبد راعي الغنم وعمر، راعى عمر رضي الله عنه راعي غنم، قال: يا راعي الغنم بعني شاة. قال: انا مستخدم والمال لا املكه. شفت الموظف الامين اللي عنده دين قال دعني شاء وقل لسيدك اكلها الذئب. هو شايفك؟ شوف الولد التقي ده. قال واين الله؟ يبقى اللي منع من السرقه ايه؟ تقوى الله. فبكى عمر وقال صدقت واين الله. ثم سال عن سيد الخادم فاشتراه منه ثم اشترى الغنم ثم اقبل على الخادم وقال انت حر لوجه الله والغنم ملكك قلت كلمه اعتقدك من العبوديه في الدنيا ارجو من الله ان يعتقك بها من نار الاخره. الولد بقى حر وبقى ملك مالك للغنم بعد ما كان مستخدم كرزق جاله منين؟ من حيث لا يحتسب. سببه ايه؟ تقوى الله. هي من اهم الاسباب التي تجلب الرزق وتزيده تقوى الله. ابن عقيل والعقد. ابن عقيل يحكي عن نفسه انه خرج الى مكة حاجا انفق المال كله عطفه الجوع بنابه الازرق اذ به يرى في الطواف كيسا احمر فتحه فاذ به يرى فيه عقدا من اللؤلؤ يبرق مش لا ياخذ لا عود من اللؤلؤ عقد يساوي مئات الالوف واذ به يرى بعد شيخا عجوزا يقول من وجد الكيس الاحمر فليأتنا وله 500 درهم 500 جنيه مكافأة. فقال اذهب للرجل واخذ 500 درهم. فلما وصل اليه قال هكذا كيسك؟ قال هو. قال ما الذي فيه؟ لازم عشان ما يكونش نصاب. ايه الاماره؟ فاخبره بالذي فيه. قال خذ. قال وخذ انت 500 درهم. في لا وقت. فكر ابن عقيل فقال افاكون في بيت الله وامد يدي لغير الله؟ لا. بارك الله لك في مالك لقد اغنانا الله من فضله. هو مش لا ياخذ. فعجب الرجل. قضى ابن عقيل المناسك ركب السفينه ليرجع الى بلده غرق بالسفينه نجا دفعه الموج الى الساحل بلد غريبا. فدخل في مسجد من مساجدها ونام فيه وعند الصلاة أقام المؤذن للصلاة فالتفت الناس من يقدمون من يصلي لو هذا الرجل على تمته الطاعة وعلى شكل السنة فقدموه فصلى بهم فدهشوا من عظيم قراءته ومن نداوة صوته العذب الرقراق. قالوا يا هذا أترضى أن تكون إمام لهذا المسجد؟ مات إمامنا. أترضى أن تخلفه في هذا المكان؟ قال أرضى. وظيفة. دخل وظيفة. بعد شهور قالوا نرى أنه ليس لك زوجة وأنك عتبى أن أزوجك عروس. قال ومن ترضى بي؟ قالوا ابنة الإمام الذي سبقك. قال أراها. فلما وصل إلى بيت العروس نظر على عنقها حتى كثر قلبها. المفروض العروسة تبص على وشها مش على السيرة وعلى اللسان. قالوا كثرت قلبها تنظر على العقد الذي في جيدها ولا تنظر على وجهها. لما؟ قال ان لهذا العقد معي قصة. وقص الذي كان هو نفس العقد الذي وجده في الحرم ودفعه الى العبود. فلما سمعوا القصة كبروا وقالوا عندما جاء ابو هذه الفتاة وهو امامنا قص علينا القصة ثم دعا اللهم ارزق ابنتي زوجا كهذا الشاب الامين وامنا على دعائه. سبب العقد لله لان ربنا معه يسمع ويرى. فخي العقد رجاله وعليه عروسة. صلى على رسول الله. من اهم الاسباب التي تجلب الرزق وتزيده تقوى الله عز وجل. سيدنا موسى خرج من مصر فرارا من فرعون، جلس تحت ظل الشجرة، جاءت ابنة شعيب، كل فتاة تريد سقيا الغنم، البير حواليه عشرات الرجال زحمة، بير مية وكل راعي على الغنم وزحاب وغبار وادفع انزع وزع تحت، والبنتين هناك بعيد لا يخالفون الرجال. بعدما سقى الرعاة كان في حجر عظيم يضعونه على البئر، فقام نبي الله موسى للمساعدة وحمل الحجر وحده. وعشان كده البنت لما جت توصفه لابوها قالت له ان خير من استأجرت الايه القوي، حجر يشيل 10 رجالة رفعوا بإيديه قوي وامين. سقى لهما بلا اجر، وهو مين كان بياكل ورق الشجر في الطريق، هربان حاسي هيموت في الجوع، قال ما خدش اجر لله. ثم جلس تحت ظل الشجرة ودعا، ربي اني لما انزلت الي من خير فقير. جاءته يحترهما تمشي على استحياء وطلبت مني روح شوف التقوى هنا بقى، قال امشي ورايا. طب وليه الموضوع مش هيك، ما تاخدها عن جديد، ما تروح السيما يا ما تدرس، اسمك ايه يا حلوة، اسمك ايه، عندك كم سنة، 20 بس مش معقول، ده انت بتاع 15 سنة ما شاء الله. ها والرستورات المشروخة دي لا لا فخي، انا امشي وراي ليه؟ قال اخاف ان يعبث الهواء بطرف ثوبك فتقع عيني على قدمك. طب تعرف السكة ازاي ايها الغريب؟ قال لها بس حتى ما تتكلميش، قال لها اذن تعشق قبل العين احيانا، انت بس عايزين احود يمين اقذفي حصاء ناحية اليمين، شمال اقذفي حصاء ناحية الشمال. فتسمي ايه؟ تقوى ورع. عارف النتيجة ايه؟ تقوى الله جابت له ايه؟ وظيفة وشقة وعروس. وصل لشعيب قال له بص يا ابني انا عايز اجوزك واحدة من بناتي، اختار اللي تعجبك فيه واشتغل عندي راعي غنم واسكن معانا. يبقى تقوى الله يا اخوانا من اهم الاسباب الجالبة للرزق. اقول مثال ثاني، بائعة اللبن وعمر بن الخطاب، قومي يا بني واخلطي اللبن بالماء، الم ينهانا عمر؟ واين عمر؟ ان كان عمر لا يرانا فرب عمر يرانا. تقوى ما جابتها ايه؟ جابتها عريس. مين ده؟ ابن عمر، اتجوزت ابن امير المؤمنين. من اهم الاسباب التي تجلب الرزق من حيث لا تحتسب وتزيد في الرزق تقوى الله. فاللهم ارزقنا تقى واجعلنا هداة مستقيم، اللهم امين. اثنين من الاسباب، انا كنت عايز اقول لك هي تقوى الله وتتطلق بس مش عايزين نطول. اثنين من الاسباب الجالبة للرزق الاستغفار والتوبة. نعم الاستغفار والتوبة، فان العبد قد يحرم من الرزق بالذنب يصيبه. ممكن ربنا يضيق عليك بذنوبك، ممكن ربنا يشهد مالك بذنوبك. ما الذي اذهب مال قارون؟ كفره، ذنوبه. طيب مدينة كرم ربنا دمرها ليه؟ بذنوب اهلها. الم ترى كيف فعل ربك بعاد؟ ما لهم عدد؟ هرم ذات العماد. ايه هرم دي؟ بلد، بلد، مدينة شكلها ايه؟ لا ما تفكرش، التي لم يخلق مثلها في البلد. مفيش مدينة فيها صخرة عمرانية جمالية رائعة حصلت في التاريخ زي مدينة إيرم. كانوا بينحتوا الجبال بيوت، بينحتوا الجبال بيوت عاد. طب الفلوس والبخبخة دي راحت فين؟ بالذنوب. إن كنت في نعمة فرعها فإن الإله كثير النعم، وداوم عليها بشكر الإله فإن الإله شديد النقم. يبقى الاستغفار والتوبة من أهم الأسباب التي تأتي بالرزق. في سورة نوح يقول نوح لقومه: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم. من كنوته؟ فلوسه، كرة واستغليني وجنيه سوداني وجنيه مصري، فلوس. ويمددكم بأموال وبنين ويجعل، والبنين رزق، ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار. ما لكم لا ترجون لله وقارا؟ عايز فلوس؟ حد هنا عايز فلوس؟ حد عايز فلوس؟ استغفر ربنا أكثر من الاستغفار. عايزك ترصد لسانك على طول بالاستغفار، صدقني هذا وعد الله عز وجل في قرآنه. الذنوب تأتي بالبلايا، والبلايا ترفع بالتوبة. سليمان والنملة، ذكر ابن القيم في كتابه القيم الداء والدواء أن القطر منع من السماء في عهد سليمان جفاف. وانت عارف المطر المية دي لا تقدر بثمن. المية يا اخوانا في السعودية اغلى من البنزين. وراح عمل عمرة او حد يعرف كده، المية هناك اغلى من البنزين. المية دي لا تقدر بثمن. كل مخلوق حي على هذه الارض نحتاج له. منع القطر القطر في عهد سليمان، فخرج يصلي بالناس صلاة الاستسقاء. في الطريق رأى نملة مستلقية على ظهرها ترفع قوائمها الأربع إلى السماء وتقول: يا رب أنت تعلم أن البلاء لا ينزل إلا بدم ولا يرفع إلا بتوبة، ونحن خلق من خلقك فلا تهلكنا بذنوب بني آدم. مخلوقات تسأر إلى الله منا، تدع إلى الله من ذنوبنا. اللهم تب علينا يا رب. إذا المطر اتمنع بالذنوب، الرزق اتمنع بالذنوب. لما قالت النملة هذه الكلمات، وكان سليمان عليه السلام يعرف منطق النمل، نزل المطر. قبل ان يصلوا قالوا: يا نبي الله نزل المطر ولم نصلي، كيف هذا؟ قال: كفتكم نملة. كفتكم نملة. الذنوب يحرم العبد من الرزق بها. موسى عليه السلام والعاصي التائب منع القطر في عهد موسى عليه السلام. قال: يا رب لما حرمتنا الماء؟ قال: بذنوب رجل فيكم واحد بس يا اخوان بذنوب واحد بس. فوقف موسى في قومه ايها العاصي اخرج سنهلك بذنوبك. فغط الرجل وجهه وقال يا رب تبت اليك استغفرك واتوب اليك، اللهم انك قد سخرتني وانا عاصي فلا تفضحني وانا تائب. فنزل الغضب. قال موسى يا رب لم يخرج الرجل ونزل المطر، لما؟ قال لقد تاب. قال من هو؟ قال سترته عاصيا أفضحه تائبا. الشاهد الذي أدندن من حوالي أن الذنوب تجلب الفقر والفاقة والضل، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، والاستغفار يأتي بالرزق. نعم. قال القرطبي ويعلق على قول نوح عليه السلام فقلت استغفروا ربكم، قال هذه الآية دليل على أن الاستغفار يستنزل به الرزق والمطر من السماء. شكى رجل إلى الحسن البصري الكسب، الأرض المحصول على أعمل إيه؟ قال استغفر الله. وقع في الجامعة كده زيي، وقعد قال له يا شيخ المحصول والزراعة بيضة، قال له استغفروا ربنا. فقام الثاني وقال أشتكي من الفقر، قال استغفر الله. قام ثالث وقال ادعو الله أن يرزقني بالولد، قال استغفر الله. خامس قال ادعو الله أن ينمي لي ذراعتي، استغفر الله. كل ما حد استغفر الله استغفر الله. فقال قائل من الناس أو كلما فعلت قل استغفر الله، انت ما عندكش اجابه غير دي قال اولم تقرا قول نوح في القران فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهار. يبقى الاستغفار يجلب الرزق وينميه. روى احمد في مسنده والحديث صحيح الاسناد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اكثر من الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. ثلاثة من الاسباب الجالبة للرزق التوكل على الله. احنا دينا بيتين دروسة لك ايوه هنجيل الشغل بس ونقعد نستغفر الله، مين قال كده؟ احنا قمنا متوكلة. ما هو التوكل؟ هو ان تأخذ بكل الاسباب ثم تفوض النتائج على الله، فان حدث لك ما ترجوه نسبت القصر لمن؟ لله. وما توفيقي الا بالله. طب ما حصلش اللي انا عايزه، مش انت اختهاد ذاكرت كويس وصلت الليل بالنهار امتحان فقط لا تسريب عليك جبت امتياز، يبقى وما توفيقي الا بالله. ده المسلم من الاسباب الجالبه للرزق التوكل على الله. قال الله عز وجل ومن يتوكل على الله فهو حسبه ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شيء قدرا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه احمد وصححه الالباني لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم. توكل يجيب رزق. لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. يا اخي اتعلم من العصافير اتعلم درس التوكل من العصافير. العصفور ذو كان بالسحة لورشة بيشغلها لمصلحة بيمضي فيها عشان يقبض، ده خارج من بيته كما يقول العامة على الله كده، ده ايه؟ مفيش حاجة. امال هو بيعمل ايه؟ ياخذ بالاسباب، بيصحى بدري بدري، والنبي قال ايه؟ ان الله قد بارك لامتي في بكورها. ربنا بارك لامه المسلمين في البكور، العمل الصبح بدري بعد الفجر ما تنامش، اشتغل شوف مصلحه، وتعالى يرجع بالظهر قيلوله. العصفور يخرج مبكرا خماصا، بطنه فاضيه والده الجلد لازق في اللحم في العصر، مفيش. هما بيعمل ايه؟ بيتحرك، بيبحث في الارض، بيتوكل. عمر شفت عصفور رجع اخر النهار بطنه فاضيه، كله شبعان، كله مجبور، كله مرضي، عايز رزق، اشتغل، اتفحلح، اجتهد. ان السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة، مش عايزين دروسة، عايزين امة لها المجد في الدنيا زي ما لها المجد في الاخرة ان شاء الله. قال الله عز وجل: هو الذي جعل لكم الارض ذلولا فامشوا في مناكبها، تتوكل السعي، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. يا سلام، ومع انك بتبحث في الارض الا ان رزقك في السماء، وفي السماء رزقك. مع الاسف الامه الاسلاميه النهارده في الضياع، نستورد الدواء والغذاء وما نلبسه حتى السبح في التوريد، سبح صيدي، حتى فانوس رمضان كونج كونج صيدي، حتى الفانوس يا ربي. الخلة عارفة صيدي، المصلية اللي انت وصلت عليها انت بقيت بروسلي يا حاج، كله صيدي صيدي، كله صيدي، بحيث لو ادينا كل حاجه انت بتستخدمها للدوله اللي انت استوردت منها يمكن تمشي عريان. او الله ساعه وتري، جزمه ايطالي، بنطلون مش عارف ايه. الله يرحمك بقى، الله يرحمك، ده نتيجه ايه؟ التعب والكسل. نتائج اخرى كبيره اكبر منا لا اغفلها، لكن انا اكلمك انت التوكل من الاسباب الجالبه للرزق ومن الاسباب المنميه للرزق. فالمسلم يعتمد على الله وحده، ويبرا من حوله الى حول الله، ويبرا من قوته الى قوه الله، ويقول لا حول ولا قوه الا بالله، ويعترف بعجزه التام، الا ان هذا لا يتنافى مع الاخذ بالاسباب. قال الله عز وجل: فإذا قضيتم الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. مش صليت الجمعة، بعد الصلاة انتشر، يعني اشتغل اتلحلح، وابتغوا من فضل الله. التوكل، ناخذ درس من هاجر أم إسماعيل، جدتنا هاجر المصرية، نحن اخوال العرب، المصريين اخوال العرب، هاجر منا وهي ام اسماعيل. يبقى اي واحد سعودي، اي واحد كويتي، تقول انا خالك يا ابني، انا خالك، والخال والدك، صلى على رسول الله، انا خالك يا حبيبي. ايوه حخالك، نعم. وبعدين بيننا وبين النبي محمد كمان نسب، فزوج منا ماريا القبطية التي أسلمت، أشرت من قبل أن تراه، ثم بنى بها كأم ولد. وإن كان بعضهم قال تزوج، لكن الراجح أنه نكحها ببنت اليمين. على أي حال هاجر المتوكلة خرجت مع نبي الله إبراهيم إلى جبال فاران. جبال الثمر خلص، الماء نفس، ضج الصغير بالبكاء، انطلقت تجري، صعدت على الصفا تنظر يمكن قافلة معجية تقترب، ما لقتش، ما اكتفتش بهذا، انطلقت وقفت على المروة مفيش، رجع الثاني على الصفا، ثاني على المروة، ثالث على الصفا، سبع اشواط ما كفايه شوط واحد. طب وانت بتجري ليه؟ هو مين اللي امر سيدنا ابراهيم بهذا؟ مش الله؟ مش انت قلت لابراهيم عليه السلام اذا ربنا لن يضيعنا؟ ما تقول يا رب انا زوجك خليلك ابراهيم، وهذا ولدك، وهذا امرك، ارزقني، انزل علي مائده من السماء. ما قالتش كده. امال عملت ايه؟ توكلت على الله، اخذت بالاسباب، فراجعت فوجدت جبريل قد ضرب الارض بريشه من جناحه وقاب الماء وكانت زمزم. التوكل. ليه بعض الناس احنا النهارده المسلمين ملناش هم غير الدعاء على اسرائيل، اللهم انتقم من اليهود، ليه وبس؟ هيخلصوا؟ فكل يوم بيزيد. ودي بقى شارون وجاب معاه النتنياهو، النتنياهو تاني عمل وزير خارجيه، يعني اول اكثر حكومه يهوديه الموجوده دلوقتي، ما حصلتش قبل كده. اول حاجه النتنياهو قالها قال في حاجه اسمها دوله فلسطينيه، وعرفتها مرحله بره، ما في اي حاجه، ما ينفعش، مش بدعاء بس. واعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله، اعداء ربنا صحيح، اعداء ربنا، اللهم انتقم من اليهود يا رب. نعم، يتوكل على الله من الاسباب الجالبة للرزق. مريم، درس التوكل من مريم، وهزي اليك بجذع النخلة، ساقط عليك رطبا، يعني طب وليه؟ طب هو في واحدة تقدر تهز نخلة من جذعها؟ انت راجل بشنبات اهو، روح امسك لي النخلة من تحت كده وهزها. ها؟ عايز اعصر رجال؟ نخلة دي امرأة يعني ضعيف، ووالدة يعني ضعف على ضعف، هز النخلة بقى. انت مالك؟ انت نفذ الامر على قدر الطاقة، لا يكلف الله نفسا الا اوحدت. هي حاطت دي على النخل، وبعض اهل العلم قالوا قد نخلة جذباء صفراء لا طمرة واحدة فيها، حطت بها وعملت فاخضرت اثمرت، الطمر في لا وقت اصبح رطب يتساقط عليه. ده التوكل، اعمل اللي عليك والامر، مش نسيب الباقي، والامر كله على مين؟ على الله. تعالين الفلسفه يا دكتور، ها احنا عملنا اللي علينا والباقي على ربنا، سيبنا الباقي بس. يا راجل يا تعبان في عقلك، لله الامر من قبل ومن بعد. نعم، يبقى التوكل على الله من الاسباب الجالبه للرزق. النبي محمد صلى الله عليه وسلم والسائل، هذا صحيح، رجل جاء يتسول، نقول له تعالى أفي بيتكم شيء؟ عندك حاجة؟ قال له قعد نشرب به وحلش نبسط بعضه ونلتحف ببعضه، عندي وطنية وكوباية مي. قال له فجاه النبي عمل مجاز، ولذلك المجاز يجوز شرعا، بس ما لم يكن هناك شغل من تحت الترابيزة، يجيب واحد اونصر قول 500، هو ولا يشتري ولا يتنيه، هيا 500 يحمل على المجاز، لو قلبته مش هتلاقي معاه 500 برغوث، او ده حرام، اجره حرام، ونرضيه 100 جنيه، مال محرم نجس. هو ده النجش اللي النبي نهى عنه. المهم فجاب القعق وجاب الحل، النبي عمل مزاد، من يشتري؟ من ثوب. قالوا انتهد اخونا ده علي بدينار 10 جنيه. النبي دينار مين؟ واحد قال علي بدينارين، انا خذه ب20 ويلا اجري على الله. يبقى راح واخد دينار قال له خذه. قال له رسول الله قال له خذه واشتري به طعاما لاهلك اكل العيال، والثاني اشتري به راس قدوم رفاش وتعال. راح بقى الراجل واكل العيال وجاب راس بس كده، فشد النبي بيده عودا في راس القدوم، هو اللي ظبط له كده العصايه جاب من عنده شومه سيدنا النبي، وقال له فات اهو يلا اذهب واحتفظ وباع ولا اراك الا بعد 15 يوم. النبي عاتبه ايه؟ التوكل، ايه اللي يملك؟ بس روح اسعى اشتغل اضرب في الارض اشوفك بعد اسبوعين. جه بعد اسبوعين لابس جلابيه جديده طقيه جديده متريح، النعمه بنت عليه. ما هو المسلم العاقل لما ربنا يكرمه النعمه قال ان في ناس اعوذ بالله مسكب المكاوي وفي ماشي كده ايه شكل روح لله. لا واما بنعمه ربك فحدث يا اخي لما شفتها ليه حرام عليك. فالنعمه ظهرت كسبت وبعت وعملت، ماذا قال له؟ هذا خير، هذا خير من ان يؤتى بك في الاخره وفي جبينك نكته سوداء. كان الشحاته اللي بياخد بدون وجه حق بياخد كده ختم في جبينه، يبقى انت راجل محض. الراجل الضلال اهو اللي كان بيتسود بدون وجه حق اهو، وبعدين بيؤتى به في الاخره وليس في وجهه مزقة لحم، وشه بيتمزع كما اراق ماء وجهه في الدنيا وذل نفسه. واحد يديله واحد يشتمه عشان كده بدون وجه حق، لحم وشه بقى مش ماء وجهه يمزق في الاخره. اعوذ بالله. يبقى من الاسباب الجاذبه للرزق واحد بس نسيته ولا ايه؟ تقوى الله. اثنين الاستغفار. ثلاثه التوكل. أربعة صلة الرحم. كتير من الناس قاطع رحمه بحجة مفيش فلوس. ليه ما زرتش عمتك؟ هروح لها فاضي؟ هروح كده يعني خاجل وفاضي يا مولاي كما خلقتني كما يقولون؟ اتكسف. يقول يقعد شهر واثنين وثلاثة قاطع رحمه سنة والله عشان ما معوش. لو انت عايز فلوس صح سل رحمك. صلة الرحم تجيب فلوس، تجيب فلوس. النبي محمد اكل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري: من فره ان يبسط له في رزقه وينسأ له في اثره فليصل رحمه. اللي عايز ربنا يبارك له في عمره، اللي عايز ربنا يكرمه ويبسط في رزقه يصل الرحم. انت مش عارف ان خطواتك في سبيل الله رايح لعمتك في الصعيد ولا في الارياف والجلابيه اتعفرت، دي خطوات في سبيل الله تصدقني، خطوات في سبيل الله. انت مش عارف ان احنا لو مت في السكه تبقى ميت في سبيل الله، هو انت خارج ليه؟ مش لله؟ مش لله؟ إذا موت في سبيل الله. أنت ما تعرفش إن صلة الرحم شعار المؤمنين؟ قال رسول الله: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه. مع الأسف مقطع الرحم. طب كيف نصل الأرحام؟ بالزيارة، بالهدية، بالإحسان على الفقير، باحترام الكبير، بالعطف على الصغير، بعيادة المريض منهم، بتشييع الكنيساء الجنازات. طب أهل بعيد بالتليفون يا بالجواب. النهارده ما فيش حد عنده حجه انه ما يصلش الرحم. 50 قرش وكلم عمك، 50 قرش بالتليفون يا راجل وكلم خالك، ما عادش حجه. خلصت، ما عادش حجه. ومضيع صلة الرحم تجلب الرزق وتنميه. خامسا من الأسباب التي تجلب الرزق انفاق المال في سبيل الله. قل يا الله يا رب نقول كلام غير فأنا عشان تجيلي فلوس اطلع من عندي فلوس اي فلوس طلع من جيبك انفق على اليتامى فكها شوية عشان ربنا يفكها عليه. ايوه لان ربنا وعد بان يخلف على من ينفق في سبيله. قال الله عز وجل وما انفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. قال ابن كثير مهما انفقتم من شيء في طاعة الله سيخلفه عليكم في الدنيا بالبدل وفي الاخرة بالثواب. نعم يا اخوتي الله اعطانا الكثير وطلب منا ان ننفق القليل. قال لك انفق ايه؟ قال لك وينفقون مما رزقناهم سرا وعلانيا. عايزين نقف عند كلمة ايه؟ مما. ملاش وينفقون ما رزقناهم. كل اللي يجيك طلعه. من ما رزقك الله. لو انت معاك 5000 جنيه. دخلت المال كام؟ 125 جنيه. المئة جنيه زكاتها في السنة 2.5 جنيه. يعني كم في اليوم؟ معاك 1000 جنيه. يبقى 25 جنيه في السنة. فتعال حوشهم كل يوم. تحط كم في اليوم؟ جنيه؟ لا كتير. 50 قرش؟ لا. ربع جنيه؟ لا. عشان 3 قروش. 3 ساعة كل يوم. 3 جنيه في الشهر. ها؟ في 12. كتير كمان. كتير. 20 ساعة بس. يعملوا كم في الشهر؟ كم؟ جنيه. يعني هتلاقيها في الاخر كده في اليوم. 3 قروش، 4 قروش، 5 قروش. 10 قروش. قادر ربنا قال لك اخرجه. انا النهارده لما بدي لابني ربع جنيه يمكن يرمي في وشي. عايز شيبس ما يجيبش شيبس كده. عايز وقت ما يجيبش ايه يا ابني شد الحذاء. لانك الحذاء متقطع. اتخرينا شد. صحصحها. شوف ربنا يفتح ايه؟ ولا خلع ايه؟ يبقى ده بيبخل في زكاة المال. ده مجرم. ده غبي. أعطاك الكثير وأمرك أن تخرج أقل القليل. نعم يبقى إنفاق المال يأتي بالمال ولا يضيعه. ما نقص مال عبد من صدقة. لماذا يبخل الناس؟ لأنهم يسمعون لكلام الشيطان ولا يسمعون لكلام الله. قال الله الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. ربنا قال لك طلع اخلف عليك. الشيطان قال لك لا لا لا لا عندك عيال تاخد الطلب. اللي يعوز البيت يحرم على الكامع. يا راجل خليه انت مش خايف من بكره؟ اهو. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من يوم يصبح العباد فيه الا وملكان ينزلان فيقول احدهما اللهم اعطي منفقا خنفا اللهم اعطي ممسكا خنفا. فانا بقول لك اهو من الاسباب التي تجلب الرزق الانفاق على المساكين. شكر النعمه. شكر نعمه المال الزكاه الصدقه. وربنا وعد الشاكر بالزيادة لئن شكرتم لأزيدنكم. تمركز. ثالثا من الأسباب التي تجلب الرزق وتزيد الإنجاب والزواج. عايز فلوس؟ اتجوز. اتجوز كل ما اتجوز واحدة ومن يوم ما شفتها جالي معاها الفقر، الفقر ابو سبع رجلين. اتجوز ثاني، شوف حد، شوف حد. قال الله عز وجل: وانكحوا اليتامى منكم والصالحين، وانكحوا اليتامى منكم والصالحين من عبادكم وامائكم ان يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: عجبا لمن لم يلتمس الغنى في النكاح. وعندك العبارة المشهورة: التمسوا الرزق في النكاح. فسبب اصيادة جيلك يعني اوراها تتحول عليك، رزقها ويحول عليك. الزواج بنص القرآن من الاسباب التي تزيد في الرزق، وكل واحد متزوج على الغالب، ولكل قاعدة شواذ. احسب مرتبك كان كام وانت اعزب، وشوف الحالة ايه بعد ما تزوج، صدقني هتلاقي فرق. من الاسباب الجالبة للرزق الانجاب، كثرة الاولاد، مش زي جماعة التعبانين كما يقولون، لا، ده الانجاب يجيب فلوس. ده الانجاب من اسباب الرزق. قال الله عز وجل: ولا تقتلوا اولادكم خشية املاق. ليه بقى؟ نحن ايه؟ نحن ايه؟ نرزقهم، هو كيف رزقه؟ واياكم هترزق بسببه. نحن نرزقهم، هو كيف رزقه؟ واياكم. انا اللي حاسس فيها انا في حياتي. اجري وراتبي ودخلي وانا اعزب اقل بكثير بعد الزواج. ايه والله رزقت بالولد الاول، وسع شويه الحلقه، وسع الثاني ما شاء الله، الثالث خد في اسنانك بقى. يعني صدقني، ايه ورب الكعبه، وعد ربنا يا اخي: ولا تقتلوا اولادكم من املاق. دي ايه اخرى، نحن نرزقكم واياكم. فمن الاسباب الجالبه للرزق الزواج والانجاب. ثامنا، من الاسباب الجالبة للرزق الاحسان على الضعفاء والمساكين. روى البخاري رحمه الله ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: وهل تنصرون وترزقون الا بضعفائكم. بص في العيل يتيم كده 50 قرش، جيب لعبة العيل يتيم، كيلو لحمة لواحدة أرملة، والله العظيم ربنا يخلف عليك ويرزقك من حيث لا تحتسب. وهل ترزقون وتنصرون إلا بضعفائكم. من أسباب الحرمان من الرزق إغفال اليتامى، إغفال الأرامل، إغفال المساكين. عارف أصحاب سورة القلم الثلاثة أصحاب الجنة اللي أبوهم مات وكان في حياته بيخرج ثلث ثمر البستان للمساكين. الرجل ده لما مات كان عنده 3 أولاد، قالوا: لا، إن أبانا كان رجل طيب. أبونا ده كان عظيم، ثلث الأرض يفرقها، إيه العبث ده؟ فجاء المساكين في موسم الحصاد يطلبون الزكاة والصدقة، قالوا: لا، خطوا علينا بكرة بكرة بكرة. النتيجة ايه؟ فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون، فأصبحت كالصريم ولع حلهم. شفت النعمة ضاعت ليه؟ عشان ده جموع ومنوع بخيل، جاره خرقان في البيوت، بيته فيه أسد، الناس من حواليه في بنك، وهو يحيا لنفسه ويعيش لبطنه، ألا بئس لناس هذا ديدنهم؟ لا، هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ وفي السنة الصحيحة رجل سمع صوتا في الغمام، ده حديث صحيح، صوت في السحاب، يأمر السحابة انطلقي إلى حائط فلان وأمطري عليه، السحابة المثقلة بالماء بماء المطر، أمر من السماء يقول لها روحي على جنينة فلان مطري، بس أرض تعتمد على المطر دي الوسيلة الوحيدة في الري. فعجب الرب وتبع الغمامة فوقفت على رأس بستان وأمطرت، فنظر من حوالي البستان فلم تخرج قطرة خارج البستان، عجب، فدخل وسأل الرجل وأخبره بالخبر، قال أنا أجعل ثلث ريع هذا الماء على اليتامى والفقراء والمساكين، والثلث علي وعلى أهلي، والثلث أدفعه في الأرض رأس مال وعجلة دوارة. شفت لما أحسن على الفقراء في وقت الكفاف والنقمة كيف أن الله مد له أسباب النجاة من السماء؟ يبقى من الأسباب الجالبة للرزق الإنفاق على اليتامى على المساكين. تاسعا، من الأسباب الجالبة للرزق المتابعة بين الحج والعمرة. روى الترمذي والنسائي وصححه الألباني عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. الحج والعمرة المتابعة تجيب فلوس، انا صرفت 5000 جنيه هيجوا، صرفت 2000 جنيه هيجوا، ما دامت في سبيل الله. عاشرا، من الاسباب الجالبة للرزق التفرغ للعبادة. تقول لي كده انا وعصى بعض ده، ما انت لسه قايل من شوية مش عايزين دروشة، ترجع تقول لي اتفرغ للعبادة يجي الرزق؟ اي نعم، ولا اشكال. ايه معنى التفرغ للعبادة؟ ليس معناه الانقطاع عن الكسب، اذ ان العمل الحلال الذي لا يشغلك عن الطاعة هو في حد ذاته عبادة. تفرغ للعبادة يعني ايه؟ يعني لما تقف بين يدي الله يكون قلبك فارغ من كل شيء الا من الله. مش معقول تجن من الدنيا وتقف في الصلاة والدنيا معششة في قلبك، الملائكة يا سادة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. طب الرحمن تدخل قلب عششت فيه الدنيا، عشش فيه الشيطان، عشش فيه كلب الشهوات؟ صح، ده التفرغ. طب هو هنا مش فكرة الواد بتاع البنطلون، السيجارة عملت ايه، الفوايد، الفلوس، انسى، اتفرغ. لما تسمع الله اكبر تتفرغ للعلاج. صح، يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا، شفت التفرغ ده، وذروا البيع. يونس ابن عبيد تاجر يبيع الخس، جاله واحد يشتري ثوب بكام؟ ب80 درهم، قال له خد، خد الثوب ومجد اليه بالفلوس اهو، خد. هياخد يونس ابن عبيد، سمع الاذان، الله اكبر، قال اعطيني الثوب، مالك معك، ائتنا بعد الصلاة. في اي بياع بيعمل كده في الدنيا النهاردة؟ اهو والحق. لكن شوف الشفافية، تفرغ كامل للعبادة. كان الواحد منهم اذا من الحدادين من السلف يحمل المطرقة، شايل المطرقة هينزل هيدفها الله اكبر، يلقيها من وراء ظهره ولا حركة للدنيا. اذا سمعت الله اكبر خلاص انا دلوقتي وقف لله تعالى. ده يجيب فلوس، هناك التعبانين عبدة الدرهم والدينار، يترك الصلاة ولو عنده عامل بيصلي يمنعه هو اللي صلي في البيت، ما هذا الاكرام؟ ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موجود. انت وانت بتصلي بتقول في جلسات الاستراحة، رب اغفر لي وارحمني واهدني واكبرني وارزقني عوضني. فهذه ساعة واحد عايز التعويض هيعوضك، هيخلف عليك صدقني. صلوا على رسول الله. وممكن تكسب 1000 جنيه في اليوم ويتخرب بيتك عامل حرامي، الضرايب تيجي تقشك، ما في كتير. لا لا لا، يبقى التفرغ للعبادة بهذا المعنى، بهذا المعنى يجيب فلوس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي وصححه الألباني: يا ابن آدم، قال النبي فيما يرويه عن الله أن الله يقول: يا ابن آدم، تفرغ لعبادتي أملأ صدرك غنى وأسد فقرك، وإلا تفعل ملأت يديك شغلا ولم أسد فقرك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان همه الآخرة جعل الله غناه في قلبه. نشيله في القلب وجمع عليه شمله وأتته الدنيا وهي راغمة. أصل منصبة طيبة صحيح. ومن كان همه الدنيا جعل الله فقره بين عينيه. معاني اليوم يقولك مش عاملين حاجة، ايه دي فلوس؟ فقره وتابع اليوم ماليش بحث. كذلك من الاسباب الجالبة للرزق الدعاء. النبي كان بيدعي ربنا: اللهم اني اسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اعوذ بك من غلبة الدين ومن قهر الرجال. الدعاء وعصب المسألة، تقولش يا رب نجري بس، احنا طول الف يا اخي، وما هو كريم مش كريم وغني. واحد مثلا العربية كده لك العربية بربع مليون، فبسم الله ما شاء الله لا قوة الا بالله، ربنا يبارك له ويرزقني افضل منه. طب عربية هيرتة يا اخي، ده بقى ثاني تعبان، عربية هيرتة عايز بس انت مالك ناخد منكم من عند ربنا. عصب المسألة، ربنا يحب ده. الدعاء الدعاء زي سيدنا موسى وقال قعد تحت السدرة وقال اني لما انزل الي من خير فقير. دعاء جات له شقة وعروسة وشغلة. نعم. اخيرا من الاسباب الجالبة من الاسباب الجالبة للرزق، نعم، الرضا والقناعة بما في يدك. من هو الغني؟ الغني منا من رزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. ليس الغنى عن كثرة العرب، والله العظيم في ناس معاها مئات الالوف وفقراء. هو شعر بنفسه بالدنية. ليس الغنى عن كثرة العرب، انما الغنى غنى النفس. ارضى بما قسمه الله لك تكن اغنى الناس. والا فاسمع الى كلمة علي رضي الله عنه: من هما لا يشبعان؟ صنفين ما يشبعوش ابدا، طالب علم وطالب مال. لو أن لابن آدم واد من ذهب لتمنى أن يكون الوادي اثنان، ولا يملأ عين ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من ذهب. اللهم تب علينا يا رب. عارف من الغني فينا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصبح معافا في بدنه، آمنا في سربه، وفي رواية في سربه، عنده قوت يومه، فقد حيزت له الدنيا بحذافيرها. من الغني؟ واحد صالح سليم، صحته ماشيه تمام، عنده اكل يكفيه النهارده، عياله كويسين، يخرج ويدخل آمن، ده ملك الدنيا معه. وعلى هذا ارضى بما قسمه الله لك، واقنع واشكر، يرزقك الله ويجيبك الله عز وجل. هذه اسباب جاربة للرزق، منمية للرزق الى هذا الحد. نقف وبه نكتفي، وهذا ما اعلم، والله عز وجل اعلى واعلم. اللهم اغننا من فضلك، وزدنا ولا تنقصنا، وارزقنا الحلال وبارك لنا فيه، ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا. امين امين. اقول قولي هذا.